لماذا أتيت بالكتاب اليوم؟ لتقرأ لكم بعض النصوص لهؤلاء المستشارين في البيت الأبيض من دليل الأسود، الخلاصة في أمريكا. انظروا ماذا يقولون عن الإسلام، ولاحظوا العلاقة بين رؤيتهم وبين ما يجري اليوم. مستشار الرئيس السابق اسمه أنتوني ليك، ماذا يقول في محاضرة له؟ يقول: رغم انتهاء الصراع بين القوتين العظيمتين، الاتحاد السوفيتي وأمريكا، يعني بقاء القطب الواحد اللي هي أمريكا، تبقى المنطقة ذات أهمية حيوية لمصالح بلادنا. منطقتنا ذات أهمية وحيوية لمصالحهم، فالتدفق الحر للنفط من الخليج وأمن رفاه إسرائيل واستقرار البلدان العربية الصديقة وحاجتنا لاحتواء العراق وإيران وليبيا والسودان وسوريا، وهي الدول الرجعية والخارجة على القانون في الشرق الأوسط، وجهود الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، كل هذه الأسباب تعطي بلادنا مصلحة حقيقية وحيوية جدا في تأمين مستقبل يضمن مصالحنا هذه. هذا كلام مستشار الرئيس الأمريكي. هو السياسة الأمريكية واحدة أيها الأخوة، والمستشارون هم يعني هلا بكره لو واحد غير أوباما أجا واحد ثاني نفس الشيء يلي بعده، كل لأنهم مقودون للصهيونية العالمية، المستشارون هن اللي عم يحكموا. طيب، إذا هذا هو مقياس العولمي، إلهم مصالح ببلادنا، لازم يستفيدوا من المصالح، ولازم غصبا عنا نخضع لمصالحهم. أما نحن مصالحنا تتدمر ما لشيء، مصالحنا تروح دملك ما لشيء، وهذا ما هو إرهاب. قريته سمعته الكلام اللي عم بحكي. ثم إنه يقول في المحاضرة ذاتها: يجب أن لا يكون هناك شك في أن التطرف الإسلامي يشكل خطرا على مصالح أمتنا. عرفت شو هذا التطرف الإسلامي؟ هلا هو في تطرف أكيد بنعرفه، نحن نقوله ما له علاقة بالإسلام النوب، قد ما كان الدأم طويلة وقد ما كان كذا، لكن في تطرف حقيقي، والإسلام هو الذي نعم يقتل عن طريق هذا التطرف. نعم، ليس هنالك سلاح أمضى في الفتك بالإسلام من هذا، لكن معنى التطرف عندهم مو هذا، معنى التطرف عندهم الإسلام الحقيقي الذي ينبع من المعتقد والذي ينضبط بالسلوك. نعم، أما التطرف بالمعنى اللي بنفهمه نحن والإسلام بيحاربه، بالعكس هو الآن عم يلجأوا له. الآن المتطرفون الذي لا يقره التطرف الذي لا يقره الإسلام خوش بوشن وياه، هم الذين يدعمونه لك. طيب، طبعا هذا يعني لما بنسمع الكلام شو بنخمن؟ بيقصدوا بالتطرف التطرف اللي الإسلام بينكره؟ لا، بيقصدوا بالتطرف الإسلام الحقيقي الذي نحن الآن نحن نتبنى. لا، أنا متطرف عندهم، أنتم الآن كملتزمين متطرفين، رغم أنه ما مقاتل حدا، ضد الظلم، ضد الفتك. ليش؟ لأنه خطر. شيخ الحقائق كان صوت